فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تصدر بهيمة أو غيرها للقتل. من خلال الحديث ومن خلال كلامنا في الدرس الفائت، صبر البهيمة تربط وترمي عليها بالنبل أو بما يشبه ذلك بحيث تضرب وتؤذى وتتألم، هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الفائت، سواء كان طيرا أو حيوانا. من باب أولى الإنسان، من باب أولى الإنسان، أي مخلوق لا ينبغي أن يعذب، ولا ينبغي أن يمثل به، ولا ينبغي أن ينكل به، ولا ينبغي أن يصوب إليه ما يؤذيه في جسده أو في نفسه. الأذى ممنوع، وكف الأذى فريضة من فرائض الإسلام. ابن عبد الله بن عمر لما يمشي في الطريق ويجد هذا الغلام من العيلة الحاكمة يربط بها دجاجة، وقلنا دي طريقة أهل الترف، أهل الترف التسالي تسلي وفي اللعب، أهل الترف يتسلون يتفننون في التسالي، فلما لا يجدوا شيئا يتسلون به مما لا يؤذي يتبجحون في أن يتسلون بالأذى في خلق الله. هذا إما لجهل أو لنوع من الترف أو لسفاهة، يربط دجاجة ثم يؤذيها ويضرب عليها من نوع التسالي. ابن عبد الله بن عمر الإمام الفقيه المحدث الزاهد رضي الله عنهما ذهب بنفسه إلى الدجاجة وحلها، ثم أخذ الدجاجة وأخذ الغلام وذهب إلى أهله وقال: علموا أو ازجروا غلامكم. يبقى أول حاجة غير المنكر، والتغيير يكون بهذه الطريقة، حل الدجاجة وخذها وبعدين بدأ ينهى عن المنكر. قلنا التغيير شيء، التغيير أنك ترى منكر واقع فتغيره إلى ما لا ينكر، أما الإنكار أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر هذا يكون بالكلام. فهو جمع بين الاثنتين، غير المنكر وذهب ليعلم الناس، يقول ازجروا غلامكم، هذا ازجروه ازجروه، لأنه فعل فعلا يؤثم ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان الغلام صغيرا ودون سن الرشد، والغلام دون سن الرشد غير مكلف، قد يقال أنه غير مكلف بمعنى أنه يعني لا يحاسب على ما يفعل، فإن كان دون الرشد يعلم أيضا، يعلم ويمنع، لأن ده منكر وقع، والمنكر المنكر إذا وقع من الصغير أو الكبير ده أذى، لأن الطير سيؤذى، الطير يؤذى بهذه الطريقة سواء من الصغير أو الكبير، فمنع المنكر واجب، ثم تعليم هذا الغلام واجب آخر. في نفس الوقت مواجهة هؤلاء اللي هم في مقام العائلة الحاكمة، واجبة، وهذا ما فعله أنس كما سمعنا في الدرس الفائت، وفعله سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين في هذا الدرس. لكن في هذا الحديث أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، سواء بهيمة أو غيرها، بهيمة أو غيرها لا تصبر القتل، حتى لو هتقتل حيوان يجوز قتله. احنا عارفين خمس يقتلن في الحل، يقتلن في الحل والحرم، الحد أو الغراب والفأرة والعقرب والثعبان وما يقاس عليه، هذه يجوز قتلها، لكن لا ينبغي أن تقتل صبرا، لا ينبغي أن تقتل صبرا، إنما تقتل إيه؟ قتلا حسنا. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وده في حديث الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لكيفية القتل بمعنى أن يقتل قتلا مجهزا يعجل بالموت، ما يودش يعذبها لأن يموتها ما ينفعش. وسيأتي الكلام عن أكل ذات الناب والكلام عن القطط لها أحكام نقولها إن شاء الله، الهرة. فهنا أحسن القتلة بمعنى أن يجهز قتلا سريعا حتى إن كان اللي يقتل مؤذي، حتى إن كان القتل قصاصا، حتى إن كان قصاصا لا يمثل به، ضربة واحدة تجهز عليه. والذبح كذلك يحسن الذبح، قلنا يريح الذبيحة ويسن الشفرة، ولا يقتلها أمام أختها ولا يذبحها أمام أختها. ولما كان في سؤال من أيام ذكرناه سابقا من الجزار بخل المعزة وهي واقفة كده عمل السكين تحت رقبتها وقلحت، طبعا هي يقول لك ذبحت وحلال، لكن فعله هذا يأثم به. اللحم حلال لأنها ذبحت، لكن يأثم بهذا الفعل لأنه خالف السنة، خالف السنة، بل ارتكب جناية في حق خالق السماوات والأرض. لأن الناس العلماء لما علقوا على هذا الحديث، العلماء لما علقوا على هذا الحديث قالوا إيه؟ قالوا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الأنعام والطير والبهيمة وجعلها مسخرة لنا حلالا نذبحها نأكل لحمها، ده شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وذللها لكم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وبعدين إذا أحل لنا الله هذا لكن يحل لنا ويسخر لنا بقانونه هو، يعني ربنا استخلفنا في الأرض وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وأحل لنا أن نذبح البهيمة وأن ننتفع بلحمها وأن ننتفع بلبنها وأن ننتفع بركوبها، لكن بالطريقة التي يراها المستخلف. الله استخلفنا، نحن خلفاء عن الله مستخلفين، وهو المستخلف. كما أن الوكيل لا ينبغي أن يتصرف في المال إلا بإذن موكله، كذلك ولله المثل الأعلى، نحن كبشر لا نتصرف في شيء من خلق الله إلا بمراده وبالطريقة التي يراها هو. أحل لي ذبح البقر، ما تذبحهاش غير بالطريقة اللي هو قال عليها هو سبحانه وتعالى، وهو أنزلها في وحي وعلمها لأنبياء سبحانه وتعالى. احنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم علمه كل ما يحتاج إليه، ولما البشرية تتطور كل ما تحتاج لحاجة إذا كانت ليس عندها خبرة فيها ولا تاريخ يعلمهم. قلنا أن سبحانه وتعالى علم نوح إزاي يصنع السفينة عشان ما كانش فيه صناعات قبل كده، وعلم آدم كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يذبح وكيف يدافع عن نفسه. يبقى إذن نحن خلفاء عن الله، خلفاء عن الله في الزرع، نزرعه نحصده نأكله بالطريقة التي علمنا إياها الله. خلفاء في قيادة المجتمعات، نقود المجتمعات ونسوس المجتمعات بنظام معين، لا نخرج عن النظام الذي يراه الخالق المدبر سبحانه وتعالى جل جلاله. كذلك البهيمة، البهيمة لا تذبح إلا بالطريقة التي أمرنا بها الله والتي لا نخرج فيها عن دائرة مرضاة الله. الكلام ده ذكر قال ويؤخذ منه، الشارح ابن حجر بيقول ويؤخذ منه، ويؤخذ من الحديث يعني قهره سبحانه وتعالى لجميع عباده، لأنه لم يترك لأحد التصرف في شيء إلا وقد حد له فيه كيفية. قلت يا نجوى أقول ثاني، نقول ابن حجر ويؤخذ من هذا الحديث قهره سبحانه وتعالى لجميع عباده، يعني هو متحكم فيك، تأكل إزاي، تشرب إزاي، تنام إزاي، تمشي إزاي، تفكر إزاي، تتكلم إزاي، أنت ملك له. كمان هتأكل الفاكهة تأكلها إزاي، هتأكل الطير تأكله إزاي، تأكل الحيوان تأكله إزاي؟ مش معنى أن قال لك الحيوان حالة لك تذبح زي ما أنت عايز بطريقة اللي أنت عايزها، ما ينفعش ما ينفعش، لازم تمشي بالطريق الذي أرادها هو. إذن هو قاهر لعباده في كل ما خولهم فيه، فلا يتصرف إنسان إلا بما يراه موافقا لمراد الله ولمحاب الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ منه قهره لجميع عباده، لأنه لم يترك لأحد التصرف في شيء، لم يترك لأحد التصرف في شيء إلا وقد حد له فيه كيفية. تأجر إزاي؟ تبيع إزاي؟ تشتري إزاي؟ تسكن إزاي؟ تدخل البيت إزاي؟ تخرج من البيت إزاي؟ تتعامل مع القريب إزاي؟ مع البعيد إزاي؟ مع الزوجة إزاي؟ مع الصغير إزاي؟ كيف تتعامل مع الكبير؟ مع الصغير؟ مع البعيد؟ مع القريب؟ مع العالم؟ مع غير العالم؟ كيف تتعلم؟ هؤلاء هذا كله حدود ما رسمه الله لنا، رسمه الله لنا إذ خلقنا وبثنا في الأرض وبين لنا الأحكام. ولذلك لم تعجب لما تجد السورة الجامعة للأحكام الجامعة بدأت بآية جامعة، سورة جامعة لأحكام جامعة بدأت بآية جامعة، أحكام معاملة الضعفاء، معاملة النساء، معاملة الأعداء، معاملة الأصدقاء، معاملة الوارث لمورثيه، التصرف في تركة الوارث، معاملة الحاكم للمحكوم، معاملة المحكوم للحاكم، هذا كله في سورة النساء. أول آية قال فيها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعدين بدأ يفرع منها الأحكام العامة والخاصة في الداخل وفي الخارج، في الصلاة، في السفر، في القتال، في الحروب، كيف نتعامل. كل هذه المعاملات في دائرة الذي خلقكم، وإذا كان خلقكم من نفس واحدة فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، منها رجالا كثيرا ونساء، يبدو اتقوا الله الذي تساءلون، اتقوا الله بمراعاة حدوده وحقوقه الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا. لكن الناس غافلون، الناس بتنسى، الناس تنسى، كثير من الناس ينسى أنه مخلوق لله وينسى أنه مملوك لله وينسى أنه عبد لله، عبد لله. والعبد لا يتصرف إلا بما يراه سيده، العبد لا يتصرف إلا بما يراه سيده، فإن خرج عن حدود ما يراه سيده فهو عبد آبق، عبد آبق يعني شاذ شارد عن دائرة إرضاء سيده ومولاه. لم يترك لأحد التصرف في شيء إلا وقد حد له فيه كيفية، في شيء، أي شيء حد لنا فيه كيفية سبحانه وتعالى جل شأنه. نعم، تعلم الصيد، علمك كنت تصيد على البهايم، انت مش كنت في الجيش وكنت في الهباب اللي بعد منه، انت كنت في الجيش مش كده ولا ايه؟ علمك تصيد على ايه؟ بتصيد، تعلمك، بس احنا علمونا في تبت الرمل هناك اللي فيها الفرق الامن دلوقتي، واحنا في العسكريه كان زمان مدرسونا العسكريه في الثانويه لما كان فيه رجوله وشهامه وفي تعليم وتربيه، دون تربيه عسكريه 3 سنين تربية على الرجولة مش على الخلاعة والخنوع. واحدة تقول لك دلوقتي يعني احنا نعمل تنظيم العلاقات بين الرجل والمرأة، يعني تعرف ايه للجنسية، العلاقات الجنسية يعني نفتحها شوية كده عشان ما يبداش في التحرش، عشان تعالج قضية التحرش قالت يبقى نعمل إباحية كده عشان خاطر الناس تاخد راحتها وتبدأ العادية، عملية عادية ما دام يقضي حاجته في الجنينة وفي النادي وفي الخراب في البكابورت، مدام قضى حاسس يبقى مش هيتحرش في طريقه في الميدان. واحدة دكتورة مش هو ده هو، لكن زمان كانوا يعلمونا العسكرية، يعلمونا الجدية، يعلمونا النشاط، يعلمونا السلاح، لو تاخدوا الثانوية وما انت عندك فكرة عن الأسلحة اللي تستخدمها ثانوية لغوه الكلام ده، لغوه، يقول لك اعمل مدرسة واحدة في العسكرية، لازم يروح عسكرية عشان يطلع كده يتربى على قلة الأدب وقلة الدين. التنشين كانوا يعلمنا في الغرب، ينشن على الغرب، يحط لك كده لافتة وفيها دائرة ونتعلم التنشين ودورها رملة عشان الرصاص تطلع من دي تخش في الرمل حتى لا يترتب عليها أذى. تيجي بعمك السعيد يقول لك ممكن يتعلم صيد على الطير، لا ينفع الكلام ده، ما ينفعش طبعا. لا لا هو يصيد. نعم ما احنا نقول انكر عليهم عبد الله بن عمر، انكر على اهل الترف ان يتعلم التنشين ولا يتعلم ولا يتسلى الضرب على الطهير على الطير او البهيمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والحديث الاخير نهى اي النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبه والمثله. النهبه اللي هو اخذ اموال الناس باستخدام القوه، يخطف الحاجه ويجري بالقوه. وما سبحان الله العظيم بحمده وانا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. لما تكون عربيه محمله بلح وبعدين يوقفوها ويخطف سواق وياخذوها في عربيه ويرموه في جبل وياخذ العربيه بما فيها من بلح وبعدين يلف ويلف ويدور يدور يدور لحد ما يرعوا له يقول له عايزين 80,000. تقول 80,000 تاخذ العربيه تاخذ البلح. سبحان الله، يعني ناخذ البلح وتدفع 40,000 على العربية. سبحان الله العظيم بعمله. يعني تاوه تاوه تاوه قطع طريق قطع طريق وبال ايه في قاعدة مفاوضات ياخذوا 20 صندوق ولا 25 صندوق بلح كده فوق البيعة نهبة وياخذ 47,000 عشان يسلم العربية وما عليها من بلح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أين وصل الحال في الدرك الأسفل من المعاملات والأخلاق والمستويات؟ فوضى الفوضى والعياذ بالله. امبارح قلنا لسه 11 خروف لسه تبع خرفان وتبع خرفان في أسبوع واحد في ليلتين 11 خروف من هنا سبع من هنا ولا كانوا في ليلة واحدة. سبحان الله. يعني إذا كان النهب يعني نهى رسول الله على النهبة اللي هو خطف الشيء أو الابتلاء على الشيء باستخدام القوة. وعن المثلة، المثلة أن يقطع جزءا من الجسد من البهيمة أو من أي مخلوق ويعذب صاحبه بقطعه. كانت البهيمة حتى هتذبح لا ينبغي أن يقطع منها جزء، لا ينبغي أن يقطع منها جزء قبل أن تذبح. لما تذبح وتهلك وتموت خلاص خلاص خلص موتة تقطع فيها زمتها ما يضر الشاة تلخوها بعد ذبحها، لكن هي حية لا يصح أن يعذب، لا يصح أن يعذب الحي أبدا. ولذلك هؤلاء الذين يعذبون البشر يعذبون البشر ينتقم منهم خالق القوى والقدر، ينتقم منهم خالق القوى والقدر في الدنيا قبل الآخرة سبحانه وتعالى جل شأنه. آمين يا رب. بارك الله فيك. ما تعرف كيف يا عم نصبها نصبها فاضل عادي. ننتقل إلى باب وليكن بعيد شوية لكن متعلق بالمسلمة من هي عنها اللي هي إيه قطع جزء قطع جزء من الحيوان. هو اللي هو النحر، يعني النحر هو في المجازر الآلية، المجازر الآلية بيمر 30-40-50% من الحيوانات وبمقصلة بمفتاح واحد سكينة واحدة ينزل المد 100 سكينة على 100 رقبة ويعملها. قيل إن عاملين صوت تسجيل بسم الله مع السكينة كده ينزل بسم الله الله أكبر ويذبح. فإن عمل كده بطريقة دي وكان الطريقة يعني الوحيدة الممكنة الدحال أستحل. الأصل إنها تذبح زي ما قلنا الذبح والنحر هو الأصل، لما طريقة قطع الرقبة دي إن كان لا يتيسر لا يتأثر في حالات الإجمالية بسم الله الله أكبر فقد أهرق دمها، يعني ما يهدر الدم بحيث يتدفق فهو حلال. إهراق الدم. وسيلة للتمكن منها، ما فيش مانع يعني يربطها بطريقة ما تنقش مع بعض يعني. يدبحنا احنا قلنا في النحر الإبل يقيدها وهي واقفة وينحرها، فلا مانع من التقييد إذا كان وسيلة للتمكن، لأن لو لم يقيدها ويتمكن منها ممكن تعمل مثل مصيبة. العجل، العجل في السلخانة لما يصبح إذا لم يتمكن منه الجزار ممكن يموت خمسة ستة من الرجال الموجودين. إذا ثار العجل السلخانة ولو فلت بعد ما تحط عليه السكينة لا يمكن حد يقدر عليه، ويطيح بكل من في في في في, في المكان، يطيح لأنه خلاص فقد جنونه. احنا قلنا زمان في التعليق بتاع هذه مقال البيان التبيان، مقال التبيان، البهيمة يجن جنونها بالذات لما تشم الدم ولما تشوف ذبح أمامها، ولما تشوف نفسها بتدبح، وبعدين تتفلت، لو تفلتت تقتل وتدمر، وإذا شردت من الصعب أنها ترجع ثاني. فيجوز تكتيفها يعني أن يكتفها ويربطها رباطا وثيقا للتمكن منها، يجوز هذا. في باب هو البخاري لم يذكره بعد الباب اللي قلناه دلوقتي، لكن هو متعلق، لا إذا كان تكلم عن منع المثلة وتقطيع جزء من الجسد قبل ذبح الحيوان أو قبل القتل هذا ممنوع. ذكر باب المسك، المسك أساسا بيستخرج من جزء من نوع من الغزال، في نوع من الغزال تجد في سرتها وفي بطنها تتكون فيه غدة، هذه الغدة إذا أخذت يصنع منها المسك أطيب الأنواع الطيب يعني. فقالوا غزال المسك حيوان صغير مكتنز، اسمه صغير بس إيه مليان لحم، تعرف منه ثلاثة أنواع، تعيش في الغابات الجبلية في وسط وشرقي آسيا بهذا الاسم. اشتق اسمها من حقيقة مؤداها أن الغزال الذكر ينتج المسك من غدة في بطنه، النوع ده الذكر منه ينتج المسك من غدة في بطنه، ويصاد الغزال من أجل قيمة المسك الذي يستخدم في صناعة العطور، وتنصب له الفخاخ والشراك ليصطاد، وهو الآن شديد الندرة في كثير من أنحاء منطقته الطبيعية، وأجريت محاولات أخيرة في الصين لتربية هذا الغزال، غزال المسك في الأسري يعني يربوه في إيه؟ في حظائر، وقد تكللت هذه المحاولات بالنجاح. هذا النظام الجديد يتم نزع المسك من جسم الغزلان الأسيرة دون أن تقتل، يعني تخلص من الغزال بس من غير ما موتوها، فإن أجريت بعملية جراحية بحيث لا يتأذى يجوز. يجوز كلام ده بحث خارج كلام البخاري، عن خارج شرح البخاري، إنما وصل الحال أن يربوه ويستخرجوا من هذه الغدة بدون قتله، يربوه يربي غدة ثانية وبعدين يأخذوها منه وهكذا. قال وليس لهذه الغزلان قرون، الغزال معروف به قرون طويلة ومتفرعة، لكن هذا النوع ليس له قرون، كما أن للذكور أنيابا حادة وطويلة. وخلي بالك الحيوان صاحب الناب اللي له ناب لا يكون له قرن، والحيوان الذي له قرن لا يكون له ناب، لا يجمع في الحيوان ناب وقرن. النهاية بعد كده عدم جواز أكل لحم ذوات الأنياب والأظافر. سبحان الله، الحيوان اللي له قرن ليس له ناب، والذي له ناب ليس له قرن. فهذا الغزال له أنياب حادة طويلة تبرز للأسفل أسفل الفك الأعلى، وتستخدمها في معاركها في مواضع إقامتها والمعارك في المواضع الإقليمية التي تعيش فيها، وارتفاعها ما بين 50-70 سنتي من عند الكتف، لأنه أساسا قوائمه الخلفية أطول رجليه الورانية أطول ورجليه القدمية صغيرة، فالمسافة بين الكتف الأمامي للأرض 50-70 سنتيم، كما يزن الغزال الواحد حوالي 15 كيلو، يعني ما هوش كبير في الحجم. وتتجول غزلان المسك وحيدة معظم السنة، وتظهر في الصباح والمساء حيث تقتات، أي تتغذى على أوراق الأشجار والنجيل والأشتاء، يعني تتغذى على النبات، يأكل على النبات ولا يأكل لحوم ولا غيره. تتكاثر في شهر يناير، وتلد غزالا صغيرا في شهر يونيو، يعني 5-6 شهور وتلد. ده بعض ما يقال عن غزال المسك. أما عن المسك يقول البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي اللون لون دم وريح ريح المسك. الشهيد شهيد المجروح، يعني المكلوم الذي يكلم في سبيل الله، يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه، أي جرحه، يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك. حديث اللي سابق في مثل هذا المعنى عن أبي هريرة عند البخاري أيضا: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. وقصد البخاري هنكلم عن شرح حديث: طالما النبي صلى الله عليه وسلم مدح ريح المسك، يبقى المسك طاهر ورائحته حلوة. النبي كان يحب المسك عليه الصلاة والسلام، كان يتطيب بالمسك، كان يعني لا لا لا لا يلقاه أحد إلا ورائحته تفوح عطرا، عليه الصلاة والسلام دائما كان طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي عليه وآله الصلاة والسلام يمدح رائحة المسك، إذا المسك طيب الرائحة، إذا هو طاهر، اللي عايز يقوله البخاري أن المسك طاهر لأنه طيب الرائحة، وإن كان جزءا يستخرج من جسم الغزال، غزال المسك، لأنه ينتفع به ويستخرج لمصلحة، ولا يترتب عليه. كان زمان يذبحوه ويأخذ منه الجزء المقصود. دلوقتي زي ما قلنا في تطور في العلم، يأخذ هذا الجزء ولا تأذى منه الحيوان، وبالتالي ينتفع به في المسك. إذن المسك طاهر واستخدم له رأي. ورد آثار كده الكلام عن بعض الناس كان ما يحبش المسك، لكن النبي كان يحبه وأثنى ومدح المسك. طيب، هذا الحديث كلمة النووي لما شرح هذا الحديث في مسلم ونقله عنه ابن حجر في شرح البخاري، يقول ابن حجر: قال النووي في سبيل الله اختصاصه بمن وقع له ذلك في قتال الكفار، لكن يلتحق به من قتل في حرب البغاة وقطاع الطريق وإقامة المعروف لاشتراك الجميع في كونهم شهداء. تكلم مين؟ النووي نقله عنه ابن حجر. يلتحق بمن قتل في سبيل الله بمعنى قتال الكفار في سبيل الله، يلتحق به من قتل في حرب البغاة، البغاة الذين يعتدون على مجتمع مسلم آمن، فيعتدون عليهم بالضرب أو القتل، الباغي والذي يعني يعتدي على غيره بغير حق، وحرب وقطاع الطريق أيضا، قطع الطريق لو اعتدى على إنسان وقتله، إذن هو في سبيل الله. وإقامة المعروف، من يدعو لإقامة المعروف والنهي عن المنكر فيقتل، أيضا هو في سبيل الله. لاشتراك الجميع في كونهم شهداء. وقال ابن عبد البر من شراح السنة وعلماء السنة: أصل الحديث في مقاتلة الكفار، ويلتحق هؤلاء بهم بالمعنى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل ذا دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو إيه؟ هو شهيد. تبك من الفتوى الرخيصة اللي خرجت في هذا المجال الداعرة، مش عايزين نوصل لهذا الحد. والله أعلم من يكلم في سبيله، أي يحتاج الأمر إلى إخلاص، إخلاص من يخرج في سبيل الله أو يأمر في سبيل الله أو ينهى عن المنكر في سبيل الله أو يواجه الطغاة والبغاة في سبيل الله إذا كان مخلصا، لأن النص الحديث والله أعلم بمن يكلم أو يجرح في سبيل، الجرح يفوح مسكا، فإذا مات على أثره يبعث يوم القيامة بجرحه الدم دم لون الدم، اللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك. نعم. ما عزفهاش هو بالجاري، يعني لو ضربها أفضل، إذا أراد أن يذبحها أو يقتلها قتلة سريعة أفضل، لما بيعملها في العربيات عشان يضربون بالعربية ده موضوع ثاني، مش للذبح ولا للأكل، بلوه للأكل. طيب انت عايزها حي، اذا كان الضروره ويقاس الامر، هل الحاق الاذى بهذا الغزال باجهاده يساوي الحاق الاذى بمريض مثلا، او يعني لم يرفع الاذى عن المريض بعلاجه حق اهم واصلح وانفع من ان يلحق الاذى بهذا، يرجح بين هذا وذاك. التخدير ما عملش حاجة، التخدير ما عملش حاجة، كان يعني الحيوان مفترس، الحيوان شديد القوة، اضرب بإبرة فيها مخدر حسي وقام مفهمان. هو سبحان الله الغزال أو الحيوان حين يخاف ويفر من صائده يفرز في جسده مادة مخدرة، حتى قالوا إذا ضرب بالسهم لا تألم من ضرب السهم، ومن شدة الخوف يفرز في دمه مادة تخدر جلده، فإن ضرب في جلده لا تأذى بالضرب. سبحان الله العظيم وبحمده، والعلم لله سبحانه وتعالى. الحديث التالي في الثناء والمدح وتمجيد وتعظيم المسك، الحديث المشهور عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وداره، قال: مثل الجليس الصالح والسوء أو الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريح منه ريحا خبيثة أو منتنة. الحديث في مجال الثناء على المسك، النبي عليه الصلاة والسلام يمثل جليس الصالح، الجليس الصالح كمثل حامل المسك، جليس صالح بعلم صالح بعمل صالح، صالح لا يتكلم إلا بالقول النافع، هذا الجليس الصالح كحامل المسك، إن جاورته أو عاشرته أو جالسته إما أن يحذيك بائع المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. بائع المسك إما يحذيك يعني يديك هدية ولو قطرة يديك منها يبقى انتفعت منه، أو يهديك زجاجة أو قارورة يبقى انتفعت منه، أو تبتاع منه تشتري منه يبقى انتفعت، أنت بتدي مال وتاخد النسك، فأنت دايما اللي بيدفع المال دي بيبقى عاوز حاجة ايه أنفع له وأطلع، دفع المال وخدت النسك أو تجد منه ريحا طيبة، بمعنى أن طالما أنت قاعد جنبك بتشم الايه الريحة الطيبة. كذلك الجليس الصالح، الجليس الصالح إما أن تسأله فيجيبك، وإما أن يبادر فيعطيك مسألة تنفعك في أمر دينك أو دنياك، تسأله بمشورة في الدنيا أو في مسألة علمية في الدين فيجيبك، أو تنتفع منه بأن يعطيك حكما في أحكام الشريعة أو نصيحة أو أمرا بمعروف أو نهي عن المنكر أو كلام في سيرة الصالحين، كلام نافع لا يخلو من منفع. وإما أن يتكلم بالعلم، يقرأ القرآن يعني يتكلم بالعلم، حتى إن لم تحفظ عنه منه العلم فإنك قد سمعت كلاما طيبا تؤجر عليه وتأخذ عليه أجرا إن شاء الله. أما الجليس السوء والعياذ بالله، الجليس السوء زي نافخ الكير، جليس السوء لا يكف عن الغيبة، لا يكف عن النميمة، لا يكف عن الأذى، لا يكف عن الخوض في أعراض الناس، هو ذا جليس السوء والعياذ بالله، يكثر الغيبة، يكثر النميمة، يخوض في أعراض الناس، قد يؤذيك أنت يعني استهزاء أو سخرية أو يعني تكبرا أو تعاليا أو حتى بالمدح في أصحاب المال والثراء، أصحاب الغنى. لو جلس سوء دايما يتكلمش غير عن الأموال وعن الصفقات وعن وعن وعن، أو يتكلم عن الجرائم وعن الزرع عن الفاحشة وعن مغامراته في السوء، كل هذا يتأتى من جليس السوء، فهو كحامل كنافخ الكير. نافخ الكير زمان كان يستعمل النفخ في النار عشان يتقد الفحم أو الخشب، اللي ينفخ في الفحم أو الخشب لكي يتقد يخرج منه نار، فيخرج منه دخان، ينخرج منه شرر، الشرر قد يتضاير ويأتي على ثوب الجالسين ولا يخلو، فإن لم يكن حرقا للثياب أو حرقا للبدن فرائحة الدخان الكريهة تخرج فيشمها الجليس، فأخذ منه إيه ريحا منتنة أو حرقا لثيابه. كذلك الجليس السوء والعياذ بالله، سيئات ذنوب تؤدي إلى جهنم والعياذ بالله، إن لم يعني يعقبها توبة النصوح. إذا كان بيغتاب فالسامع شريك المتكلم، إذا كان بينم فالسامع شريك، إذا كان يطعن في أعراض الناس فاللي بيستمع شريك أيضا، كل ما يقوله هذا الجليس السيء وكل ما يخرج منه من أذى أنت شريك له. فإن كان يؤذي فما ظنك بمن يؤذي قتلا أو تشريدا أو مطاردة أو نهبا لأموال الناس أو اعتداء على أعراض الناس، فالجليس معه شريك له، إذن هو يؤذي جليسه. ولذلك اهتم الإسلام باختيار الجليس، وإذا كان الجليس مجرد جلسة واحدة نختاره، ولا نجلس إلا مع من تتأتى منه المصلحة وتتأتى منه المنفعة والخير، مش لازم مصلحة في الدنيا، المنفعة في الخير في الدنيا في أمر الدين، نصيحة وتعليم زي ما قلنا، أو زجر عن النهي عن منكر، أو تذكير بالخير أو ذكر لله، هذا الخير يتأتى من جليس. إذا كان في الجلسة الواحدة نختار الصاحب، ثم ظنك بالصداقة اللي صاحبه يوم واثنين وسنة واثنين. لذلك المرء على دينه خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، إذن الأمر يتعلق بالتأثر بالدين، الصاحب يؤثر في دينك، فلا تصاحب إلا من يذكرك بالله، ولا تصاحب إلا من يدلك على الله حاله ومقاله، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا يعني، ولا تصاحب إلا من يدلك على الله حاله ويذكرك بالله، أو يدلك على الله حاله ويذكرك بالله في مقاله. الصاحب الصديق لابد أن تختاره بحيث لا يؤثر عليك سلبا في أخلاقك ولا في معاملاتك ولا في أفعالك ولا في أقوالك. النهاردة لما الأولاد يمشوا في الشارع يسمع سب الدين، بل إذا كان يسمع سب الدين من أبيه ولا أمه فمن باب أولى هيخرج يعني تجرؤا على سب الدين. لأن سمعت قريبا واحد يسب الدين، قلت يمكن الواد مش متربي، اتضح أن أبوه اللي يسب الدين والعياذ بالله. لما يسمع سب الدين في الشارع يبقى اللي يتعود عليها، وإحنا بنسمعها بالليل والنهار من الصبيان يسب الدين، هذا لأنه يسمعه. إذن لا تترك ولدك ولا حفيدك ولا قريبك ولا أخاك الصغير يصاحب إلا مؤمنا، لا يصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى المرء على دين خليله، فليظن أحدكم من يخالل الإسلام. الإسلام يعني سبحان الله له توجيهاته في كل ما يحتاج إليه الإنسان. زي ما قالوا النفس تسرق الطباع، اللي بيصاحب واحد مدخن لازم يبقى مدخن زي في يوم من الأيام، اللي صاحب واحد بتاع مخدرات هيبقى صاحب نوم بتاع صاحب مخدرات، اللي صاحب واحد نهاب ولص في يوم من الأيام هيبقى زيه لص. رضي بمنكره، تجرأ على المصيبة، تجرأ على المعصية، إذن تجرأ عليها، إذن يرتكبها ولا يبالي ولا يبالي. فلذلك نحذر ونحذر، نحذر القريب والبعيد. ما ينفعش الواحد يسمع الدرس ويروح ينام وعارف ان ابنه سهران في القهوة. لا تترك ولدك يسهر في اي مكان ولا صاحب اي انسان، لا بد ان تعلمه كيف يختار المكان والزمان والصاحب. وقالوا الصاحب ساحب، الصاحب بالصاد ساحب بالسين، صاحب ساحب يسحب الطباع، يسرق الطباع، ياخذها من غير. عشان كده اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان الانسان يبقى في مأمن، في مأمن من مصاحبة الاشرار. وزي ما قلنا اذا كان الجليس انسان يضر، فممكن يكون ايضا راديو يضر، ممكن يكون جريدة جرنان تقراه يضر، ممكن يكون قناة فضائية تضر، لانك تجلس معها بالساعات، تجلس من يحدثك بهواه، من يحدثك بما يعشقه، ان كان يعشق الجريمة والمصيبة فتسمع من الجريمة والمصيبة، وتصاحبه بالساعات. يقول لك انا ما بقاش مع حد، الحمد لله انا يعني صلي قد العشاء واروح البيت. طب بتعمل ايه؟ يقول لك ان كان التلفزيون ولا حاجه، مش غير كده، مش غير. طب بتسمع ايه في التلفزيون؟ تشوف ايه؟ هو ده المهم. ما انت دول اصحاب برضه، ما دول اصحاب هوى، دول بيسمموا الافكار، دول بيسمموا الدم، دول بيوصلوا الانسان للمصيبه والجرائم التي تغضب الله. يبقى اذا هؤلاء لا نصاحبهم، لا نجالسهم، لا نجالس الا من نأمنه على مجلسنا، لان دول اللي كانوا المجالس السوء يبقى يحرقون الثياب، يحرقون الابدان في الدنيا وفي الاخره، والعياذ بالله. لا تصاحب الا مؤمنا ولا تجالس الا تقيا نزيها له رائحه طيبه، او معه بضاعه نفاعه طيبه، كبائع المسك، ابائع المسك بضاعته طيبه ورائحته طيبه، كذلك الصالح كلامه طيب وعن فعله طيب واخلاقه طيبه ومجالسه طيبه ينتفع بها من يجالسه. نسال الله الهدايه والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما في هذه الليلة المباركة. استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم،